كلكم طبعا عارفين الجماعة الصرافين اللي بيحطوا البنك قدامهم والفلوس كوام كوام كوام، كوم دهب كوم فضة كوم معدن، كل عملة بعملتها. انا عاوز اسرق كوم الدهب، عملت فيه حيلة، فجيت في يوم رحت خاطف كوم الفضة وطرت حلق حوش حلق حوش ما مسكونيش. تاني يوم جيت للراجل قلت له كوم الفضة اللي راح منك بكام؟ قال لي بعشرة جنيه. قلت له ادي 15 جنيه، عشان انا كنت مراهن جماعة اصحابي اخطف الكوم ولا تمسكش. قال الله يخليك يا ابني وبتاع. مشيت. بعد يومين جيت رحت خبط الكوم الدهب حلق حوش حلق حوش. الصديف اللي مسبوه ده مراهن. مرة تانية لقيت واحد تاجر ماله هدومه واقف على محطة الترماي، فكيت جنبه ورحت خبط المحفظة. عيل صغير شافني قال له يا عم الراجل ده خطف منك سرق منك المحفظة، امسك حلق قفشوني. صعبت عليهم قالوا نفتش الحرامي، ناخد الفلوس اللي في جيبه نديها للتاجر ونسيبه ما نودهش القسط. فتشوني معايا 15 جنيه، التاجر معاه 15 قرش، خد ال 15 جنيه ومشي. تاني يوم جاي على محطة الترماي حاطط المحفظة نصها بره ويقول ايه مين عاوز يسرق مين عاوز يسرق. دخلت مرة اسرق من بيت اصحاب البيت شعروا بيا، فرحت مستخبي في الدولاب. دوروا دوروا دوروا فاتحين الدولاب لقوني جوه. صاحب البيت بيقول لي مستني ايه؟ قلت له مستني الترماي. طلعت الترماي لقيت واحد افندي وجيه، فخبطت المحفظة منه حس بيا لكن ما اتكلمش. خدت المحفظة ونزلت، روحت البيت فتحتها لقيتها محفظتي بس ما فيهاش فلوس. مرة سرقت بطانية جديدة ونمت بدري عشان اجربها. رحت اسرق من قطر السكة الحديد، عطرت في راجل تاجر من الارياف، رحت خبط منه المحفظة ونزلت، بصيت لقيته نازل ورايا اجرنه رابط المحفظة في رقبته. ثلاثة نشالين زمايلي منحوسين، كل ما يسرقوا يسرقوا يتمسكوا، يعملوا حيلة. ايه هي؟ يجيبوا الاتنين منهم يتخانقوا مع بعض، واللي يجي مثل يحوش ينشلوه. قعدوا ساعتين يتخانقوا مع بعض من نحسهم، محدش مات جابلو سنك دخدهم. بعد ما بطلت السرقة بقت ايدي ده كني، بقيت ازرق فلوسي من جيب اليمين احطهم في الشمال. اخر مرة وقفت قدام القاضي في حادثة نشك، نسيت وحطيت ايدي في جيبي. القاضي طلع ايدك من جيبك. قلت له الله احنا غلوبنا لا تحطوا، خلونا نحط ايدينا في جيوبنا ولا في جيوب الناس.